هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الجنائز. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة بالفتح والكسر، ويقال الفتح ويقال الكسر أحسن، وقيل الفتح أحسن. والجنازة والجنازة تطلق على الميت وتطلق على الخشبة التي يوضع عليها الميت. وقال ابن الأعرابي وكان أحد أئمة اللغة: إذا فتحت فالميت، وإذا كسرت فالخشبة. وخالفه غيره فقالوا: إذا كسرت فالميت، وإذا فتحت فالخشبة. وقالت طائفة: سياني، أكسرت أم فتحت؟ إنما هو الميت، والخشبة أطلق عليها جنازة أو جنازة من باب التبع مجازا، من باب إطلاق المحل على الحال فيه. الحال هو الجنازة، المحل هذا سمي جنازة أو جنازة، المحل سمي جنازة من باب المجاز فقط. وهؤلاء يستدلون بما روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعها كل شيء، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. سأل الله العافية. قالوا: فها هنا التي تقول قدموني والتي تقول يا ويلها إنما هي الجثة وليست الخشبة، فهي الجنازة. وأحسب أن العرب سمت هذا، سواء أكان الميت أو ما يوضع عليه الميت، سموا ذلك جنازة لأنه يثقل ويغم حسا ومعنى. العرب تسمي كل شيء يثقل ويغم تسميه جنازة، فسمت الميت جنازة، قلت لثقله حسا ومعنى. أما حسا فلأنه يحتاج الرجال لحمله، وأما معنى لأجل عظم الرزية التي تدخل على أقربه. والدليل على أن العرب تطلق الجنازة والجنازة على ما يثقل عليها قول صخر بن عمرو بن الشريد يخاطب زوجته: وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك، أي أن أثقل عليك وأدخل عليك الغم. وهذا البيت من أبيات لصخر بن عمرو بن الشريد أخي الخنساء بنت عمرو بن الشريد الشاعرة المشهورة الصحابية رضي الله عنها. كان في غزوة فطعن فيها، فمكث يمرض من طعنته تلك حولا كاملا، لم يبرأ ولم يشف من طعنته. فلما طال مرضه وكانت تمرضه أمه وزوجته، ملت زوجته ذلك، طال عليها هذا، فسمعها صخر وقد سألتها إحدى جاراتها: كيف بعلك؟ فقالت لها: لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. لقد لقينا منه الأمرين. فسمع ذلك هو فقال: أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمة مضجعي ومكاني. سليمة زوجته سلمى. أرى أم صخر لا تمل عيادتي وملت سليمة مضجعي ومكاني، فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في أذى وهواني. لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذناني. أهم بأمر الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان. وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. ولا الموت خير من حياة كأنها معرس يعسوب برأس سنان. فلما طال به المرض وكانت قد نبتت في جنبه لحمة في ذلك الموضع الذي طعن فيه، قال له بعض من يعوده: لو قطعتها تلك اللحمة لرجونا أن تبرأ. فقال: شأنكم بها. فناهاه بعض أقاربه وخافوا عليه الردى، فقال: الموت أهوان علي مما أنا فيه. فأحموا شفرة فقطعوها، قطعوا اللحمة، فلما قطعوها يئس حينئذ من حياته وعلم أنه لم يكن مصيبا وعرف أنه ميت. وسمع أخته الخنساء رضي الله عنها تسأل عنه وتقول تسأل عن صبره، تقول: كيف صبره لما أحمي السكين وقطع به اللحم؟ فسمعها تسأل كيف صبره، فقال هو: أجارتنا، يخاطب أخته: أجارتنا إن الخطوبة نوب، على الناس كل المخطئين تصيب، من أخطأت اليوم ستصيبه غدا. فإن تسأليهم كيف صبري فإنني صبور على ريب الزمان صليب. كأني وقد أدنوا إلي شفارهم من الصبر دام الجنبتين نكيب. أجارتنا لست الغداة بضاعن ولكن مقيم ما أقام عسيب. لن أذهب، لست بضاعن لكني مقيم ما أقام الجبل الذي اسمه عسيب. يخبرها أنه سيموت، وفعلا مات. فأسفت هي جدا وحزنت لموته جدا وجزعت عليه وذكرت وقالت فيه أشعارا كثيرة ترفيه. من ذلك تقول: وقد حملوا نعشه ليذهبوا به، تقول هي وقائلة: والنعش قد فات خطوها لتدركه، يا لا فنفسي على صخري. فات النعش، حملوه ليدفنوه وهي تريد أن تمشي مع النعش وقد سبقوها. وقائلة، تقصد نفسها، وقائلة: والنعش قد فات خطوها لتدركه، يا له فنفسي على صخري. ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر. ومن جملة ما قالت أيضا في رثائه: ألا ما لعينك أما لها وقد أخضل الدمع سربالها. أبعد ابن عمرو من آل الشريد حلت به الأرض أثقالها، فإن تك مرة أودت به فقد كان يكثر تقتالها. سأحمل نفسي على خطة فإما عليها وإما لها، فإن تصبر النفس تلقى السرور وإن تجزع النفس أشقالها. ومن جملة ما قالته ويعد هذا من جميل أشعارها في رثاء أخيها قولها: قذا بعينك أم بالعين عوار. لماذا تبكي هذا العين دائما تدمع؟ هل فيها قذا؟ فيها داء؟ ماذا فيها؟ لماذا لا يكف دمعها؟ قذا بعينك أم بالعين عوار، أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار، أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدار. تبكي لصخر هي العبرى وقد ثكلت، ودونه من جديد الترب أستار. لا بد من ميتة في صرفها غير، والدهر في صرفه حول وأطوار. يا صخر وراد ماء قد تناذره أهل الموارد، ما في ورده عار. إلى أن تقول: وإن صخرا لمولانا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشتوا لنحار، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. لم ترأه جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار، إلى آخر ما قالت. ومما قالته أيضا في رثائه: بكت عيني وعاودها قذاها بعوار فما تقضي كراها، على صخر وأي فتى كصخر إذا ما الناب لم تر أم طلاها، فإن تجزع بنو عمرو عليه لقد رزئت بنو عمرو فتاها. تقول: ترى الشم الجحاجح من سليم وقد بلت مدامعها لحاها. الجحاجح السادة يبكون على صخر وقد بلت مدامعها لحاها. أمطعمكم وحاملكم تركتم لدى غبراء منهدم رجاها، ليبكي عليك قومك للمعالي وللهيجاء إنك ما فتها، إلى آخر ما قالت. وأشعار كثيرة. وكتاب الجنائز يتكلم فيه العلماء على الموت وعلى أحكامه، وأعني بذلك أحكام الغسل والكفن والدفن وما يتبع ذلك، وكلها حقائق مخيفة مفزعة، وأولها القبر وهو أهولها. روى الإمام أحمد عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان إذا مر بقبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. أسأل الله تعالى أن يكون القبر خير منازلنا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. ولذلك قال رجل من العلماء ينصح ويذكر، قال: اعلم رحمك الله أن في القبر وظلمته وضيقه ووحشته مع طرح الميت فيه غير موسد ولا ممهد، وقد باشر الثرى وواجه البلا وترك دنياه للورى ونبذ ما كان في يديه منها بالعرى، مع حبيب قد أسلمه وقريب قد تركه ونصير قد أفرده، ما يفطم النفس عن الشهوات وإن كانت صعبة الفطام، ويقطعها عن اللذات وإن كان قطعها بعيد المرام. فبينما المرء مرتكض في أمنيته غافل عن يوم صرعته ومنيته، قد فتح لله بابه وأسدل دونه حجابه، ولم يعبأ بمن لامه في ذلك أوعابه، إذ هجمت عليه منيته فهتكت أستاره وكسفت أنواره وطمست آثاره، وأخرجته من ذلك القصر المشيد والبيت المنجد والمتاع المنضد إلى حفرة من الأرض سوداء ضيقة النواحي والأرجاء، فيها من الخوف والفزع ما شاء. وكأني بك وقد كنت في الدنيا تشكو تبديل المنازل وإن كانت حسانا، وتكثر فيها تلونا وافتنانا، ولا ترى لربك فيها فضلا وامتنانا، فانظر الآن ما بين المنزلتين وما بين الوحشتين، إلا أن يدركك فيض الرحمة. يا ربي فليدركنا، إلا أن يدركك فيض الرحمة، فتمتد من القبر أقطاره وتتقد أنواره. وقد أحسن من قال: من كان يوحشه تبديل منزله وأن يبدل منها منزلا حسنا، ماذا يقول إذا أمسى بحفرته فردا وقد فارق الأهلين والسكن؟ هناك يعلم قدر الوحشتين وما يلقاه من بات في اللذات مرتهنا. يا غافلا ورماح الموت شارعة، والشيب ألقى برأسي نحوه الرسنا، ولم أعد مكانا للنزول ولا أعددت زادا ولكن غرة ومنا. إن لم يجد من توالى جوده أبدا ويعفو من عفوه من طالبيه دنا. فيا إلهي وسحب الجود واكفة سحا فتمطرنا الإحسان والمننا، آنس هنالك يا رحمن وحشتنا والطف بنا وترفق عند ذاك بنا. نحن العصاة وأنت الله ملجأنا وأنت مقصدنا الأسمى ومطلبنا. آمين يا رب. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر الموت وينصح بذلك ويأمر به. روى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هذه من اللذات. وروى البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يضحكون فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات. أحسبه قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعة، ولا في ساعة إلا ضيقه عليه. وروى ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر فبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. وروى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. وروى الحاكم في مستدركه عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان من المدائن على فرسخ قال: فجاءت الجمعة فحضرها فخطبهم حذيفة بن اليماني رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدا. قال: فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بني إنك لجاهل، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدا. قال: فلما كانت الجمعة الأخرى حضرنا فخطبنا حذيفة رضي الله عنه فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن المضمار اليوم والسباق غدا، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. وروى الطبري في تاريخه بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحال المقفرة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وعما قليل بكم لاحقون. وروى ابن عساكر في تاريخه عن علي رضي الله عنه أنه انصرف إلى المقابر فقال: يا أهل القبور، يا أهل الضيق والوحدة، يا أهل الظلمة والوحشة، أما الديار فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما النساء فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم التفت إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو أذن لهم في الكلام لقالوا: إن خير الزاد التقوى. رأى الحسن البصري امرأة تبكي خلف جنازة تصيح فتقول: وأبتاه مثل يومك لم أره. فقال الحسن: بل أبوك مثل يومه لم يره. وقال سليمان بن عبد الملك الخليفة لأبي حازم: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال له: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. وبكى أبو إدريس الخولاني عندما حضرت الوفاة، وكان زاهد الشام وعابدها وواعظها. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لبعد السفر وقلة الزاد، وإني أسلك عقبة لا أدري إلى أين أهبط منها. هكذا كانوا يتذكرون الموت، يذكر بعضهم بعضا به. يقال إن أبا العتاهية كتب في سقف بيته حتى إذا اضطجع استلقى رأى ما يذكره. كتب في سقف بيته: أتطمع أن تخلد لا أبالك؟ أمنت من المنية أن تنالك؟ أما والله إن لها رسولا، وأقسم لو أتاك لما أقالك. ترقب حيث كنت مجيء موت يشتت بعد جمعهم وعيالك. كأني بالتراب عليك يحثى، وبالباقين يقتسمون مالك. وقيل إنه وجد على قبر في الشام أبيات قال قائلها: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل. فاستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرة يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت محجبة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود تقتتل، قد طال ما أكلوا منها وما نعموا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. قالوا: كان عبد الله بن دينار رحمه الله ينشد: أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو معالم تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ أسأل الله حسن الخاتمة. تفضل يا سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في غسل الميت. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد هذا هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الصبط الشهيد بن علي رضي الله عنهم جميعا. تقدمت لنا ترجمته عن أبيه هو محمد بن زين العابدين بن علي بن الحسين. تقدمت ترجمته أيضا. قيل مات سنة 410 وقيل سنة 710. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. محمد الباقر لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل لكنه موصول من طريق أخرى، روى لكن معناه صحيح، روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم